أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم الاثنين. يوم الاثنين بالذات له بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مناسبات، فقد ولد يوم الاثنين، وصل قباء يوم الاثنين، مات أيضا يوم الاثنين، وكان يصوم يوم الاثنين. وصل قباء يوم الاثنين، نزل على بني عمرو بن عوف وأسس مسجد قباء، وقعد في قباء الاثنين الثلاث الأربع الخميس 4 أيام. خرج من قباء يوم الجمعة الصبح متجها إلى يثرب. طبعا أهل يثرب سمعوا بهجرته، فكانوا يخرجون يوميا في الصباح ينتظرون حتى تضربهم الشمس فيعودون إلى بيوته. يوم الجمعة لما خرج من قباء صادفته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلى الجمعة هناك، ودي كانت أول جمعة يصليها في المدينة. وصل المدينة، طبعا كانوا هم انتظروه ما جاش لأنه صلى الجمعة في سالم بن عوف، ورجعوا بيوتهم. وبعدين سمعوا واحد بينادي بيقول لهم يا بني ماء السماء هذا جدكم قد جاء. خرجت المدينة بكلها وكليلها، مؤمن ومشرك حتى اليهود، الكل خرجوا، لكن كل واحد في نفسه شيء. اللي شافه وعرفه وحبه وآمن به خرج فرحان به، عاوز يضمه إليه، فرحان بسلامته، فرحان بوصوله. اللي ما شافوش وأسلم وآمن من غير ما يشوفه تشوق إلى رؤياه. القبائل المختلفة الكل يتمنى أنه يحوز فضل استضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل خرج، وعارفين طبعا أنه بنات بني النجار خرجوا يغنوا له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. صادف النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر معاه أو جايين، مش عارفين، اللي معرفوش مش عارفين مين هو فيهم. فجت الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم فظلله أبو بكر، فعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على ناقته متواضعا هادئا متأملا متفكرا بعد 13 سنة من العناء ومن الشقاء ومن الإيذاء ومن الدعوة التي لا تجد من يجيب النداء. طبعا كل ما يمر في مكان انزل يا رسول الله على العدد والعدد، وياخدوا خطام الناقة. هو بقى ساب خطام الناقة اللي هو اللجام بتاعها، سابه وجلس على الناقة وسابها تمشي لوحدها. فكل ما يجوا يمسكوا بزمامها يقول خلوها إنها مأمورة، خلوها إنها مأمورة. مشيت الناقة لحد ما جت في مكان مربد يعني مخزن يحطوا فيه التمر ويخزنوا فيه التمر. وحاجات زي كده. وراحت بركت الناقة ثم قامت فدارت دورة ثم عادت إلى نفس المكان وبركت ثم قامت فدارت ثم عادت إلى نفس المكان وبركت 3 مرات بركت ولم تتحرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا المنزل إن شاء الله. فبيسأل لمين الأرض دي؟ قالوا لسهل وسهيل. شوف الأسماء، سهل وسهيل من بني النجار، غلامان يتيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب ثامنوني يا بني النجار على حائطكم. محب يدفع ثمن عشان يبني المسجد؟ قال: والله لا نطلب ثمنه إلا من الله. الكفيل بتاع الأيتام قال: أنا حرضيهم، أنا حرضيهم. المهم بمجرد ما بركت الناقة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد من الأنصار اسمه خالد بن زيد، يمكن تعرفوه بلقبه مش باسمه، أبو أيوب الأنصار. يا بخته، أبو أيوب الأنصاري أول ما نزل من النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقة جري عليها وخد عزاله الرحل، خطفه وجري على بيته، قال له تعالى ولا له حاجة، خد الرحل وجري على بيته. المهم إن هو برضو من نسل أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوات بقى جده. احنا قلنا انه هاشم اتجوز سلمى بنت عمرو من المدينة. المهم خد الرحل وجرى على البيت، فالناس حوطت النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يحاول ياخده معاه. فقال: المرء مع رحله، المرء مع رحله. حظوظ. ابو ايوب بيته من دورين، طبعا خطر في باله النبي صلى الله عليه وسلم تعبان مشقة السفر، فنزله تحت وطلع فوق هو ومراته. لما طلع فوق هو ومراته عندهم إناء فيه مية اتكعبلوا فيه من فرحتهم، الدلق الدلق، خافوا انه المية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت، ما هي السقوف بقى، ما هي زي سقوف النهاردة. فقام أبو أيوب ومراته خدوا القطيفة بتاعتهم، ولا لحاف لهم غيرها، لحافهم اللي بتغطوا بيه، وفضلوا يتتبعوا المية ونشف المية خايفين للمية ايه تنزل. وما نامش طول الليل أبو أيوب، ما نامش ليه؟ ازاي يبقى هو فوق وازاي يبقى رسول الله تحت؟ هو كان فاهم ان ده اريح له يقابل الناس وبدل ما يطلع وينزل. فنزل الصبح قال له: يا رسول الله لا ما ينفعش كده، تطلع انت فوق وانزل انا تحت. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق، وكان يعمل اكل للنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ويطلعه له والنبي ياكل ويفيض منه الاكل، ينزله يتتبعه صوابعه فين وياكله مطرح صوابعه هو ومراته. ابو ايوب الانصاري عشان تعرفه قتل شهيدا، وقتل شهيدا في الجيش الذي غزا الروم بقيادة يزيد بن معاوية في خلافة معاوية بن أبي سفيان. هو ده اللي لما جرح ويزيد دخل عليه قال له: عاوز حاجة؟ قال له: عاوز حاجة. قال له أما موت تغسلوني وتكفنوني، خدوني وخشوا في أرض العدو على قد ما تقدر توصل وتفني، وبعدين نجيب الفرسان يروحوا ييجوا رايحين جايين على قبري يسووه بسنابل خيلهم عشان أسمعهم. وعمل كده، ولما عمل كده طبعا الروم استغربوا بالليل مشاعل وزيت وزنبريطة وفرسان راح جاية راح جاية، في ايه؟ فبعتوا اسألوا تاني يوم الصبح في ايه؟ قالوهم ذاك صاحب من اصحاب يزيد بقى ابن معاوية، له برضو محاسن، انسان ما فيش انسان كله شر وانسان كله خير. وطبعا التواريخ والحاجات دي دايما بتذكر المساوي اكتر منها ما تذكر المحاسن. فالمهم فيزيد بعتهم قال لهم ذاك صاحب من أصحاب رسول الله الكبراء والنجباء، والله لئن نبش قبره لا يضربن لكم بناقوس إلى أن تقوم الساعة. يعني كانت المهم احنا اتكلمنا عن أبو أيوب في كتاب رحاب الأصحاب، وقلنا أنهم كانوا بيستثقوا به مسلم وغير مسلم، بيروحوا يبشوا قبره يعني ياخدوا شويه تراب يعني تبركوا بيه. المهم نرجع مرجوعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل عند ابي ايوب الانصاري بدا يبني المسجد. اول حاجه عملها بيبني المسجد وبيبني بيوته حوالين المسجد. المسجد لما اتبنى بالاجر الطوب الني والتراب يعجنوه، وعمل الإبلة بتاعته من جذوع النخل. طبعا المربد ده او المربد ده كان فيه قبور للمشركين قديمة، فنبشها امر بنفسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى الارض. والمسجد ما كانش مسقوف، مش كله، لكن في حتة منه كانت مسقوفة اللي هي الصفة، فجزء منه مسقوف وجزء منه مفتوح. بنى المسجد وبنى بإيده معاهم، ولما شافوه بيبني بنفسه بقوا يرتجزوا ويقولوا لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل، ويرتجزوا ويقولوا لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. المهم بنى المسجد وبنى حجرتين له، الحجرات بتاعته، وطبعا كان متزوج من السيدة سودة بنت زمع، والسيدة عائشة كان خطبها وكانت صغيرة، والكلام ده كان بمكة. وعارفين طبعا القصة لما قال لأبو بكر، قال له وتصلح لك ازاي وانت اخويا؟ قالوا لا انا اخو في الاسلام الى اخره. بنى بالسيدة عائشة، تزوج بالسيدة عائشة والسيدة سودة، بأدي لها بيت وودي لها بيت، وبني المسجد وبنى حجرتين له، الحجرات بتاعته، وطبعا كان متزوج من السيدة سودة بنت زمع، والسيدة عائشة كان خطبها وكانت صغيرة، والكلام ده كان بمكة. وعارفين طبعا القصة لما قال لأبو بكر، قال له وتصلح لك ازاي وانت اخويا؟ قالوا لا انا اخو في الاسلام الى اخره. بنى بالسيدة عائشة، تزوج بالسيدة عائشة والسيدة سودة، بأدي لها بيت وودي لها بيت، وبني المسجد. وبدأ الناس لما تصلي تيجي في وقت الصلاة كده يستنوا، لما يقوم يصلي صلوا معاه. فحصل ان عبد الله بن زيد رأى الاذان في المنام، وقيل ان عمر كمان رآه، وجاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وعارفين القصة بانه قال نعمل معاد للصلاة، قالوا نوقد نار، قال لا النار للمجوس، قالوا نضرب بناقوس، قالوا الناقوس للنصارى، قالوا نرفع علم، قال العلم مش عارف. فقام مهتما فاذا بعبد الله بن زيد يرى الاذان كاملا في المنام، ويراه عمر ويصادف ذاك الوحي. فلما جاء عبد الله بن زيد وحكى الاذان للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له علمه لبلال فانه اندى منك صوتا، عشان دي تبين لنا، مع انه ده كان اولى الناس بانه يأذن، هو اللي شافه في المنام، ومع ذلك خلى بلال يأذن. بلال عشان يأذن، اولا بلال عبد، فدعوه بلال للصلاه معناها ان خلاص مضى عهد الاسياد والعبيد، وأصبح المسلمون سواسية. دي أول حاجة. حتى إن المؤذن الداعي إلى الصلاة عبد أسود، بالإضافة إلى الصوت الجميل. دعوة الأذان دعوة للقاء الحبيب، دعوة للوقوف بين يدي الله عز وجل. لازم تكون جميلة، لازم الصوت يكون حلو، لازم يكون الترنم بالأذان يخلي الإنسان يتشوق للصلاة. مش زي بعض الناس بتعمل يقولوا غلط أو تشكيله غلط أو بيهتف، أو يعني حاجة. هي مش دعوة للقتال، دي دعوة لإيه؟ للروحانيات، للعروج إلى سدرة المنتهى حيث فرضت الصلاة. الأذان شرع. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نظر حوله، المدينة بقى، مجتمع المدينة بقى، بعد ما كانت الدعوة دعوة فقط ودعوة للإسلام فقط، بدأت السياسة بقى، بدأ تكوين الدولة تكوين أمة. المدينة فيها إيه؟ نتخيل مع بعض. المدينة فيها الأوس والخزرج، دول أكبر قبيلتين موجودين في المدينة. الأوس والخزرج لسه كانوا عاملين حرب كبيرة، حرب بعاث، وكانت فيها مقتلة عظيمة. الخزرج كانوا محالفين لليهود. البعاث انتصر فيها الأوس على الخزرج انتصار كان كبير رغم المقتلة العظيمة. اضطر لسه بايت، العداء مستحكم بين الفريقين. في ناس من الأوس والخزرج لا زالوا على إشراكهم، لم يدخلوا الإسلام بعد. المدينة فيها اليهود، المهاجرين بيجوا سايبين أموالهم وديارهم معهمش. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم مجتمع المدينة. أول حاجة أنه ألف بين قلوب الأوس والخزرج بفضل الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فأصبحت الأخوة في الدين والإسلام جبت كل الماضي ومسحت كل الجراح ودفنت كل الأحقاد. وبعدين أخى بين المهاجرين والأنصار، كان في مؤاخاة قبل كده حدثت بين المهاجرين بعضهم وبعض. المؤاخاة التانية حصلت بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة في الدين وفي الإسلام وكذلك في التوارث، يرث بعضهم بعض، لأن لا يرث أهل ملتين، فالكفار ما يرثوش المسلمين والمسلمين ما يرثوش الكفار. فالمهاجر اللي ساب ماله وداره وأهله مين هيورثه؟ قبلته من الكفار؟ لا، يورثه مين؟ الأنصار. فحصلت المؤاخاة. لما حصلت المؤاخاة طبعا حصلت أمور أغرب من الخيال لا تصدق، ما لم تكن إيه؟ واردة بنص، وما فيش نص أكبر وأصدق من القرآن. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصام. هذا القرآن شهد لهم. وحادثة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع شهيرة جدا. لما جاء أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن عوف وبين سعد بن الربيع قال له أنا أكثر الأنصار مالا ومالي بيني وبينك نصين، عندي زوجتين أيتهن أعجبتك أنزل لك عنها، فإن حلت تزوجتها. فقال له بارك الله لك في مالك وفي زوجتك، ذلني على السوق وراح وشال وباع واشترى ورجع بفضل سمن وأقط، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال إن بركة الدعوة دي خلتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. دي كانت المؤاخاة بالمهاجرين والأنصار. طيب يفضل عندنا مين؟ اليهود. جابهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يعمل معاهدة بينه وبينهم. اليهود كانوا طوائف، بنو قينقاع، ودول في المدينة نفسها. بنو قريظة قريبين من المدينة، بنو النضير في فدك، يهود خيبر في خيبر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد اليهود وحط معاهدة تعتبر وثيقة للإنسانية إلى أن تقوم الساعة في صياغتها وفي أسلوبها. لو الوقت متسع كنت قريتها، دول صفحتين أو صفحتين ونص، لكن مضمونها كان إيه؟ أول حاجة حرية العقيدة، حرية الرأي. المدينة حرم لأهلها، أي عداء يحدث ضد المدينة كل المدينة تتعاون للدفاع، مسلم وغير مسلم. ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم. الأموال حرام، حرمة الأموال، حرمة الأنفس، حرمة الدور، مراعاة حق الجوار، كل ما هو مكارم أخلاق وأسس لقيام الدولة الفاضلة التي يجد فيها المواطن الأمن والأمان والحرية اتحطت في بنود. اليهود لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أي حد يعتدي على اليهود يدافع عنهم، أي حد يعتدي على المدينة الكل يبقى مع بعض، اليهود يحاربوا أو ينفقوا من أموالهم بالمال وبالسلاح يساعدوا المسلمين للدفاع عن إيه؟ عن المدينة. فبدأ الوضع يستقر. اليهود طبعا ما فيش شك إن هم فكروا، ولو قالوا لا المدينة دلوقتي المسلمين فيها كتروا قوي، فيقولوا آه طمعانين في إيه؟ طمعانين في إنهم يعيشوا في أمان، ياخدوا لنفسهم فرصة يفكروا يعملوا إيه. المحالفة بينهم وبين المسلمين تفيدهم ضد النصارى، النصارى الذين أجلوهم من الشام، واللي كان دايما بينهم من بعض مناوشات، وكانت نصارى الشام تطمع في الاستيلاء على المدينة، وكانوا بيحرضوا قبائل الأوس والخزرج على اليهود، فده كان مطمع اليهود. حصل هذا الاستقرار، بدأت الآيات تنزل، آيات تشريعية غير آيات مكة. يعني الصور المكية تعتني بأصول العقيدة، حتى نقول كده دايما على المنبر لما نيجي نفسر ونقول الصورة صورة مكية، تنهج نهج الصور المكية بأنها تعتني بأصول العقيدة والتوحيد والبعث والرسالة وما إلى ذلك. الآيات في مكة بقى لما بقت تنزل، بقت تنزل تشرع. ففرض الصيام، فرضت الزكاة، تحولت القبلة بعد ما صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، حولت القبلة إلى الكعبة، نزلت الحدود، تنظيم الدولة بقى تشريعيا كأنه يعني القانون والدستور، بدأت الآيات تنزل، وبدأ مجتمع المدينة يستقر، وبدأت الناس تدخل في الإسلام. أصبحت المدينة بكده مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينة المسلمين، وبدأت تتشكل النواة الأولى للدولة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي ما كانش بيأمر بس بمكارم الأخلاق، كان هو القدوة. نشوفه بقى في بيته، نجده الزوج الشفوق، الأب الحنون، عائشة صغيرة. ولازم تعرف إن سيدة عائشة كان لها دور كبير قوي قوي قوي، الأعباء الجسامي اللي عليه وال13 سنة من العناء اللي شافهم، والمدينة وما فيها من جو وأجواء عاوزة تتنظم وتتظبط، والفكر اللي شغله بصفة مستمرة. لما يرجع بيته بقى ويقعد مع السيدة عائشة المرحة الجميلة اللطيفة اللي مش عارفة هي متجوزة مين، طبعا مش عارفة مقام الزوج ده زي ما ابو بكر عارف، مش كده؟ حتى انها كانت بتغير عليه، مش كده؟ ما فيش شك انها كانت بتسليه، ما فيش شك انها كانت بتسري عنه في سنه ده والاعباء دي، طريقتها بقى وكلامها الطفولي، عشان تعرف قد ايه هي كانت طفلة في تفكيرها وتصرفاتها. لما دخلت عليه دخلت بعرايسها، العرايس يوم يخش يلاقي عامله العرايس بتلعب ايه بيهم وبتكلمهم. تخيل دي تخليه يبقى فيه شيء من التسريع. في الوقت نفسه السيده سوداء العقل، الحكمه، السن، كان الزوج الشفيق في خدمة نفسه يحلب شاته، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يعقل بعيره، يحلب شاته، يخدم نفسه. وبعدين كيف كان الحنوب والعطف والدلع اللي بيدلعه لسيد عائشة كزوج. نشوفه بقى مع أصحابه يخرج عليهم فيقومون له، فيقول لا تقومون كما تقوم الأعاجم، ويأمرهم بالجلوس، ونهى وقال ما يصحش الرجل يبقى قاعد والناس حوله ايه وقوف التواضع الجم. ما شبع من خبز الشعير يومين على بعض، يربط الأحجار على بطنه من الجوع. المرتبة اللي بينام عليها جلد حشوها ليف أو ينام على الحصير. يجيب دعوة الغني والفقير والعبد والأمة والمسكين. الصدق، الوفاء، الوفاء. جاله وفد من الحبشة من طرف النجاشي فأصر أن يخدمهم بنفسه. أصحابه يقولوا له يا رسول الله نحن نكفيك، يقوم هو يحط لهم الأكل وهم يحط لهم العبا ويشيل النعال بتاعتهم ويقدم لهم المية. إزاي؟ يقول إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. يبقى قاعد في بيته وتيجي ست تزوره فيفرش لها رداءه ويهتم بيها قوي ويعتني بيها قوي. والسيدة عائشة تقول له ايه ده الغيرة بقى، بتعمل كده ليه، بتعمل كده ليه، مين دي عشان تعمل فيها كده؟ يقول لها انها كانت تأتينا على عهد خديجة، وان حسن العهد من الايمان. ايه ده، ايه ده، ايه القمة دي، قمة يعني، قدوة الامم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. صحيح، ما شيء لا يعقل، شيء لا يصدق. ست عادية يفرش لها رداء سيد الخلق ويخدمها. ولما تستغرب عائشة يقول لها كانت تأتينا على عهد خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أحفاده أولاد سيدة فاطمة وجوزها بقى سيدنا علي يلعبهم ويلعبوه هو بيصلي، وبيصلي يبقى ساجد وعامل ايديه كده، يمشي الحسن والحسن من تحت ايديه كده ويلفهم ويركبوا على ظهره، ما ينهاهمش. لما تعيط امامه حفيدته بنت سيده زينب يقوم ياخدها على كتفه ويصلي بيها وهو يشيلها والناس وراها، سيد الخلق. ولما يجي يسجد يحطها على الارض، ويسجد ويركع ويسجد يحطها على الارض، يجي يقوم يروح واقف شايلها على كتفه تاني عشان ما تعيطش ويصلي بيها. ايه ده، ايه الاخلاق دي، وايه الشخصيه دي، ايه العظمه دي؟ وبيعمل كده، مش بيعمل كده عشان حاجه او يرائي الناس او يوريهم متواضع. ذاك خلقه، ذاك سلوكه، ذاك طبعه. يعني لا يقصد بهذا ان يضرب المثل او ان يكون قدوه، هو كده، هو طبيعته كده. الصدق، الوفاء، البر، الرعاية، الحنان، العاطفة الجياشة، شيء. طبعا كل ده خلى الجو العام يبقى ايه، بكل حب، كل وفاء، كل إخلاص. بقت المدينة المنورة، بقت المنورة صحيح بنور سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الحياة لا تصفو على طول، ودوام الحال من المحال. مين بقى ما عجبوش الوضع؟ اليهود. هم طبيعي. الله، بصوا لقوا نفسهم بقى ما لهمش كيان، واللي كان هيحالفهم عشان يحارب النصارى ما حصلش. الاكتر من كده ان جولوا 60 واحد من نصارى نجران وفد، فقعد معاهم وقابلهم كويس وبدأ يتكلم معاهم وبدأ يدعوهم وبدأت المناقشة، وبدأوا يقولوا ان المسيح ابن الله، وبدأ يقول لهم ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما ما اقتنعوش حدثت المباهلة. ايه المباهلة دي؟ لما قال لهم ايه؟ فقلت تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هم نفسهم قالوا ايه؟ لو باهلتموه ما بقي منكم احد على وجه الارض. ام واحد بيستغرب من النصارى اللي جايين، فبيسأل الحبر الكبير بتاعهم او الراهب الكبير بتاعهم رئيسهم، بيقول له في ايه؟ قال له هو قال له انت تعتقد ذلك؟ قال له نعم بلا شك، هو النبي المنتظر. قال له طب ولما لا تؤمن به ولما لا تسلم؟ قال له انت شايف حملونا واعطونا وانفقوا علينا ودونا اللي هم البطارقه الكبار، فلو جينا تابعناه نزعوا منا كل ذلك. شوف خاف على سلطان. ونشوف الدعوة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. عاد نصارى نجران بعدما تأكدوا وتيقنوا أنه النبي الحق الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن ما حصلش بينه وبين اليهود حاجة بقى تؤدي إلى اللي كانوا عاوزينه، إنه يحالفهم ضد النصارى، إنه يقابلهم وحش، إنه يمسكهم، إنه يؤسرهم، إنه يقتلهم. طيب نعمل إيه؟ فراحوا يحاولوا يخدعوه، يقولوا له ما من نبي إلا وكان مستقره بيت المقدس، فجعل للمدينة محطة واستراحة ومرحلة، ولا بد أن تتوجه إلى بيت المقدس. أني واحد حبوا أنهم يخرجوا، هم بيقولوا له كده وكان بيصلي البيت المقدس، وقالوا اليوم يتبع قبلتنا وغدا يتبع ديننا. هم بيقولوا له كده ما ردش، يوم ينزل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اذا بقى مش بيت المقدس يبقى ايه؟ الكعبة. فراحت محاولتهم ذهبت ادراج الرياح. اخطر من كده بقى فجأة بان بعض اليهود الاحبار فيهم راحوا اسلم، منهم عبد الله بن سلام لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني سائلك عن 3 لا يعلمهن الا نبي. عارفين طبعا القصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اخبرني بهن جبريل انف. طيب ايه هي 3 حاجات بما يشبه النطفة نطفة الراجل، فازاي الولد يطلع شبه امه؟ ليه؟ فعشان كده قالوا بما ينزل الولد الى ابيه او الى امه. وايه اول علامات الساعة؟ وايه اول طعام اهل ايه؟ الجن. فقال له اذا سبق ماء الرجل نزع الولد، واذا سبق ماء المرأة نزعت الولد. وده مصير العلم يعرفه. الحاجة التانية ان اول علامات الساعه نار تحشر نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، تبيت معهم وتقيل ايه ما. اول طعام اهل الجنه زياده كبد حوت، فقال له اشهد ان لا اله الا الله، اشهد انك رسول الله، اكتم اسلامي واسال اليهود عني. فكتم اسلامه وخباه، استخبى، وبعد جاب اليهود قال لهم عاوز اعرف عبد الله بن سلام فيكم ايه؟ قالوا له سيدنا وابن سيدنا، حبرنا وابن حبرنا، ما هو واخد المشيخة كابرا عن كابر. قال لهم طب ولو اسلم تسلمه؟ قالوا له يسلم، يسلم فين؟ انت دينه ودين ابائه ودينك، ازاي الكلام؟ قال لهم يعني لو اسلم؟ قالوا ممكن، قالوا بتتكلم ازاي؟ افرضوا يعني. قال لما نفرضش، نفرض مستحيل. فراح طالع عبد السلام بن سلام قال لهم اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله، وانتم تعرفون وهو بصفته في التوراه. فقالوا بقى سيئنا وشرنا وابن شرنا، وراحوا شاتمين، وقالوا ذاك ما كنت احذر يا رسول الله. اليهود قوم بهت، ده كلامه عبد الله بن سلام، اليهود قوم بهت، ان عرفوا باسلامي يا رسول الله سبوني. فطبعا حصل زعر عند اليهود. وعبد الله بن سلام ده مش لوحده بس، ده مثل من الامثله، ده في غيره، ده في غيره وفي غيره. فطبعا بدات العمليه تبقى صعب، لدرجه ان السيده صفيه بنت حيي بن اخطب سيده بني النضير بتحكي بعد اسلامها، بتحكي بتقول ان ابوها وعمها كانوا يحبوها جدا، وكان اي وقت تخش عليهم فيه يسيبوا اللي في ايديهم ويضحكوها ويلعبوها من خفه دمها وظرفها وحلاوتها. حتى ان عمها ولاده يبقوا في حجره، اول ما تخش يمشي عياله وياخدها. فبتقول راحوا يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسالوه اسئله وياخدوا منه ويدوا معاه في الكلام. وتاخروا فرجعوا بغلس، رجعوا متاخرين قوي، بتقول رجعوا شكلهم غريب. فاقبلت عليهم اجري، فلقيتهم معبرونيش على غير العاده، هم مش فاضيين لي ومحدش كلمني. فسمعتهم بيتحاوروا، بقول لهم في ايه؟ ما في ايه؟ قالوا ما فيش، مش محدش عايز يكلمني. فسمعت ابويا وعمي بيتناقشوا، فبقول له ايه رايك؟ قال له هو قال له هو، قال له ايوه هو النبي المنتظر، هو خاتم الرسل. قال له انت تعتقد كده؟ اصلا حاسس بكده. قال له ده لا شك فيه، لا شك فيه. قال له طب امال ايه؟ قال له عداوته لا زالت في قلبي. شوف العند، شوف العند، هي بتحكي عن ابوها وعمها. المهم اليهود طبعا المسألة دي جنتهم، انه تيقنوا من انه هو حقا وصدقا. الغيرة والحقد والحسد يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ازاي يبقى من العرب مش منهم؟ كل انبياء من بني اسرائيل تقريبا، من لدن سيدنا ابراهيم، ابراهيم بقى واسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى وسليمان وداود وعيسى، كل دول من بني اسرائيل، يجي ده يطلع من العرب؟ هو فين واسماعيل فين؟ هذا يعني ها؟ وانت عارف الولاد الاعمام يغيروا، زي ما حصل من بني عبد الدار وبني عبد مناف لما مسكوا في بعض على السقايه والحجابه وما الى ذلك بعد وفاه هاشم. طيب وبعدين يعملوا ايه؟ قالوا ما فيش غير حل واحد، اول حاجه نوقع بين الاوس والخزرج، تاني حاجه نشكك الناس اللي اسلموا في دينهم، تالت حاجه نتعبه بالمجادله سين وجيم ونجادله. اما الوقيعه بين الاوس والخزرج فسلطوا واحد شاب من عندهم، هم قاعدين كلهم مسلمين مع بعض ومتحابين ومتآخين، وراح قاعد في وسطهم وراح جايب سيره ايه؟ بعاث. اما جاب سيره بعاث وكلم فيها واحد بيتكلم واحد بيرد. ها قال ايه؟ الحيان من الاوس والخزرج سمع النبي صلى الله عليه وسلم الزيطة خرج عليهم يجري وقال لهم دعوة الجاهلية تاني بعد ما ربنا ألف بين قلوبكم ازاي تسمحوا للوقيعة تخش بينكم وكلمهم. وطبعا كان كلامه بردا وسلاما عليهم فسكتوا وخدوا بعض بالاحضان وبكم ازاي يقعوا في الخطيئة دي ففشلت الخطة دي. قالوا نشككهم ازاي؟ خلوا ناس من عندنا من احبارنا يروحوا يعلنوا اسلامهم ويجوا بالليل يقولوا لا احنا كنا فاكرين لا لا مش هو لا مش مظبوط. قالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. شوف شوف الخطة. يبتدوا كمان يجادلوا المسلمين على انفراد لدرجة عشان احكي لك قصة بسيطة توري لك ايه اللي كان بيحصل. يهود اسمه فنحاص. فنحاص ده راح قعد مع سيدنا ابو بكر. فسيدنا ابو بكر بيكلمه بيسأله وابو بكر بيرد عليه وبيسأله على الاسلام. قام فنحاص قال له يا ابا بكر ربكم ينهى عن الربا ويتهمنا بتعاطي الربا وهو يعاملكم بالربا. ما هو ربنا بدأت الآيات تنزل على اليهود بقى لما بدأت الوقيعة والنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن إليهم معاهدهم نزلت الآيات بقى وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. 80 آية في سورة البقرة من 80 آية بيتكلم عن اليهود. وسورة النساء تفضح فيهم تفضح فيهم لأن ربنا بيحذر الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذر المسلمين اللي آمنوا لهم. فجاء فنحاص ده بيقول له ما هو أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال له طب ما هو بيديكوا ربا مش بيقول الحسنة بعشرة أمثالها؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثير؟ طب ما ده ربا. وبعدين ربك فقير إلينا يا أبا بكر ونحن عنه أغنياء. هو بيسألنا أموالنا وهو كلام خلى أبو بكر. أنتوا عارفين بقى أبو بكر أبو بكر مين؟ قمة ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على رجل أفضل من أبي بكر الصديق. مش كمقام بس الحكمة العقل الهدوء الحلم حسن الخلق. يعني سيدنا عمر حاد الطبع سريع الغضب لكن ابو بكر الهدوء كله السكينة كلها الحلم في اجلى معنيه. راح ضربه مديله بالإقلام قام خرج عن وعيه. لما ضربوه عجنوا العافية جري وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ده دين يصح كده؟ صاحبك ضربني شوف عمل فيه ايه؟ يا دماغي يا رجلي شوف الدم شوف الواوة زي ما بيقولوا. ضربني وبكى وسبقني واشتكى زي ما بيقول. النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز كده، عاوز الهدوء وعاوز يعني الدولة تبقى مستقرة والأمن يبقى مستتب. بعد جاب أبو بكر إزاي أبا بكر تعمل كذا كذا؟ قال له ما حصلت ده كذا كذا كذا حلف بيت يمين. يوم ينزل جبريل بالوحي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ادي مثال للجدل والكلام ده. قالوا عزير بن الله يرد عليهم القرآن يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه ويجادلوه ويحاولوا يشككوا الناس في الدين. الوقيعة بين الأوس والخزرج ما نفعتش. بدأوا يعملوا حلف. حلف مع مين بقى؟ مع مشركي الأوس والخزرج. زي عبد الله بن أبي بن سلول، فطلبوا منهم إشهار إسلامهم، قالوا أنتوا كده قاعدين ما أنتوش مسلمين، لا أنتوا يهود ولا أنتوا مسلمين، أنتوا مع مين فينا وأنتوا فين؟ مش باينين كده، مش هينفع، روحوا قولوا أنكوا أسلمتوا وقعدوا مع المسلمين وشككوهم، أنتوا برضو عرب زيكوا زيهم، مش هيشككوا فيكوا زي ما تشككوا في اليهود. فأسلموا مجموعة المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول، اللي قال بقى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. بدأ النفاق، والنفاق سم سم. ولذلك تجد في القرآن اللي أشرك اللي عبدوا العجل، احنا قريناها النهاردة، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وإيه وآمنوا، انتوا هتعملوا زي ما الراجل يردني، تابوا من بعدها وإيه وآمنوا، خلاص خلصت. المنافقين بقى عشان يتوبوا، شوف بقى، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. شوف يعني المطلوب من المشرك توبة وإيمان بس، مهما الإنسان ارتكب من كبائر توبة وإصلاح. المنافق مطلوب منه 4 حاجات، مش كده؟ القرآن بين قوي وواضحة جدا. النفاق سفت وحش، أخطر مرض تصاب به الأمة أن يوجد فيها منافق. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير، شيء فظيع. فالمنافقون في المدينة طبعا بدأ يبقى لهم كيان ويتفقوا مع اليهود وتحصل منهم العملية دي. نيجي بقى نرجع تاني للمهاجرين والأنصار والمسلمين، كانوا 3 فئات. فئة عرفت تطلع بأموالها، ودول بدأوا يتاجروا، أو ربنا فتح عليهم زي عبد الرحمن بن عوف وبدأوا يتاجروا. وفئة ما لهمش في التجارة وما همش فلوس، ولما تآخوا مع الأنصار بدأوا يشتغلوا معاهم بنظام المزارع. أنصار بيزرع عندهم نخل بيزرعوا، وفئة لا أدرى التاجر ولا أدرى الزارع، دول صحابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطونهم، وهم دول أهل الصف، قعدوا في الحتة المسقوفة بالمسجد يأكلوا فيها ويباتوا فيها ويناموا فيها ويصلوا فيها. فكان المال أما يجي أو الطعام أو الآخره النبي صلى الله عليه وسلم يدي أهل الصف. ده الجو العام اللي كان في المدينة. الآيات بعدها تنزل بقى زي ما قلنا، التشريع بقى، فرض الصيام وفرض الزكاة، الحدود بدأت تنزل، تحريم الخمر، تحريم الزنا وتحريم القتل، وبدأت المسائل تستقر، وما فيش حاجة بتعكر الجو غير ألاعيب اليهود والمنافقين معاهم، محاولة التشكيك، لكن كل ده ما كانش بيحصل، لأنه الآيات نازلة إيه؟ محكمات. الآيات نازلة تتنور القلوب. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدوة والمثل والأسوة والرفعة والمقام العالي ده خلى الناس كلها تلتف حوالين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لا ملك بقى طلبه، ولا سيادة، ولا رياسة، ولا مال، ولا انتفع من شيء، ولا استمتع بشيء هم محرومين منه، ولا آثر نفسه بشيء. يعامل الكبير زي الصغير والغني زي الفقير، يعطف على الكل، ينزل الناس منازلهم، التواضع كله، الخلق الرفيع، كل ده أصبح الناس حبهم له يفوق حبهم لأنفسهم، يفدوه بأنفسهم، أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم. بدأ التفكير بقى، التفكير في ايه؟ في قريش بقى، في مكة بقى، مكة أحب البلاد إليه وأحب البلاد إلى الله، الناس اللي خرجوا من ديارهم واموالهم بدأ المشركين في مكة يعملوا ايه؟ اللي ساب دارهم مشي، راحوا استولوا على الدار بعفشها، اللي قاعد فيها قاعد، واللي باعها باعها. حتى ابو سفيان عمل كده. ولما جه فتح مكة وجم الناس رجعوا وحبوا ياخدوا ديارهم، النبي صلى الله عليه وسلم اوعز اليهم انه ما فقدتموه في سبيل الله لا تسترجعوا. شوف ما تاخدوش تاني، عشان كده ما حدش رجع مكة، ما حدش قعد فيها، وكلهم رجعوا تاني المدينة. وقال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم، فاكرين؟ لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة، مش فاكرين الكلام ده؟ ها؟ وسيدنا سعد بن ابي وقاص لما مرض بمكة قال له رسول الله اخلف بعد اصحابي، قالوا لعلك تبقى وتستنى ويضر بك اقوام وينتفع بك ايه اخرون. انت اضريت في الله واتخذ مالك، لو خدت مالك تاني طب خلاص، لا سيبه. فالتفكير دلوقتي بقى في قريش، ايه الموقف؟ تجارة قريش راحة جاي على السك، والاسلام دلوقتي بدأ يستقر في المدينة، وبدأ التشريع ينزل، وبدأت تكتمل صورة الدولة. ده اللي كان بيفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وده اللي كان بيخطط له او بينتظر فيه الامر او بينتظر فيه الوحي. والى الغد ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، واصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اللهم اغفر لكل من سبقنا اليك من قرابتنا واهلنا وعشيرتنا واخواننا واصحابنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.